وما هو بقول الأرض جميعا ثم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم صدق الله.